بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالنسبة للدرس السابق فيما يتعلق بترجح النصب على العطف نحو قمت وزيدا، قمت وزيدا، ايش قلنا احنا؟ ليش؟ لان العطف على ضمير الرفع المتحرك، العطف على ضمير الرفع لا يحسن الا اذا الا اذا قلت بفاصل. طيب، العطف على ضمير الرفع هذا تصلح تحت خط على ضمير الرفع، يعني ما يعطف على ضمير الرفع إلا بفاصل، يعني بعضهم منع. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول العطف على ضمير الرفع إيش؟ الشيخ العطف على ضمير الرفع، لا ضعف، حسنت. طيب، هناك من منع، والشيخ يرى أن هذا ضعيف، يعني قمت وزيدا ماذا؟ قمت وزيد إيش؟ ضعيف، وبعضهم منع. قمت وزيد هذا ممنوع، لا بد تأتي بإيش؟ بضمير قمت أنا وزيد. طيب، أما إذا كان ضمير نصب فلا بأس بالعطف، إذا كان ضمير نصب فلا بأس بالعطف، فأنجيناه وأصحاب، فأنجيناه وأصحاب، فالواو حرف عطف، أصحابه معطوف على إيش؟ معطوف على إيش؟ على الضمير. ليش؟ لأنه ضمير نصب مش ضمير رفع، فهذا انتبه له. وهكذا وجعلناها وابنها، فجعلناها وابنها، نعم، فجعلناها وابنها، وابنها معطوف، معطوف على الهاء، فجعلناها وابنها. ليش عطفت على ضمير؟ لأنه ضمير نصب. هل يصلح في هذين في هاتين الآتين أن تقول مفعول معه؟ جواب نعم، يصح أن تعطف تقول معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب، ويصح أن تقول إيش؟ وابنها، ابنها إيش؟ مفعول معه، أصحابه مفعول معه، لك هذا ولك هذا. إذن هنا تنتبه، لا يحسن على قول الشيخ العطف على ضمير إيش؟ رفع. عنده ضعيف، وعند آخرين ممنوع. طيب، بقي أيضا مثال نكمل به ما تقدم. علفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء، من إيه؟ علف من؟ يعني الدابة أو الغنم، غنمه. علفتها تبنا وماء، هنا إيش؟ بعضهم قال يمتنع العطف ويمتنع المعية، يمتنع العطف ويمتنع المعية. يمتنع العطف ليش؟ لأن الماء لا يعلف. علفتها تبنا وماء، الماء لا يعلف. ويمتنع المعية ليش؟ لأن لا يحصل هذا، لأن تعلف التبن ثم تسقى إيش؟ الماء، يعني ما تعلف التبن ومع الماء، وإنما تعلف التبن ثم تسقى الماء. فقالوا يمتنع العطف ويمتنع إيش؟ المعية. إذن إيش سوي؟ علفتها تبنا وماء، هذا ماء مفعول به لفعل محذوف تقديره سقيتها، علفتها تبنا وسقيتها ماء. إذن هنا يمنعون العطف ويمنعون إيش؟ المعية. ليش يمنعون العطف؟ لأن الماء ما يعلف. وليش منعوا المعية؟ لأن هذا خلاف الواقع، ما يحصل أنها تعطى تبن مع الماء. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني أنه مفعول معه، علفتها تبنا وماء، الماء هنا مفعول معه. والوجه الثالث يجوز العطف، علفتها تبنا وماء، ماء معطوف على التبن، تضمن التعليف تضمنه ايش؟ تضمنه فعل، معنى فعل ايش؟ اعطيتها، اعطيتها تبنا وماء. هاي معك ثلاثة اوجه لها، ثلاثة اوجه في هذا المثال. طيب منهم من منع العطف المعية، طيب ومنهم من اجاز المعية واجاز ايضا ايش؟ العطف. فهمنا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى فصل، هذا من كلام المؤلف؟ لا. قال رحمه الله تعالى: وأما المشبه في المفعول به فنحو زيد حسن وجهه، فزيد حسن وجهه بنصب الوجه، وسيأتي. هذا السادس من المفاعيل، السادس هكذا، عفوا السادس من المنصوبات. أخذنا خمسة مفاعيل من المنصوبات، خمسة، وهذا السادس المشبه بالمفعول به. قلنا هذا منصوب إيش؟ المشبه بالمفعول به منصوب الصفة المشبهة باسم الفاعل، هو الاسم المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني العامل في المشبه بالمفعول به إيش هو العامل؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل. وإيش الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ نتقدم أنها يعني مأخوذة أو مصوغة من إيش؟ من اسم الـ الـ الـ الـ من الفعل اللازم، مصوغة من الفعل اللازم، ويكثر من الفعل الذي هو على وزن فعل، يكثر الصفة المشبهة أن تصاغ وأن تؤخذ من الفعل الذي على وزن إيش؟ فعل، حسن، كرم، ظرف. طيب، فهذه الصفة المشبهة مصوغة مأخوذة من إيش؟ من الفعل اللازم. طيب، إذا كان من الفعل اللازم، الفعل اللازم لا يتعدى إلى إيش؟ إلى مفعول به، تقول حسن زيد، حسن زيد، فهذا الحسن الآن فعل لازم، صغ صفة مشبهة منه، ها، حسن، حسن، حسن، فهذه صفة مشبهة من إيش؟ من الفعل اللازم حسن، قلنا ويكثر من على من الفعل الذي هو على وزن فعل. طيب، إذن هي ما إذا كانت صفة مشبهة فتكون مثل الفعل، الفعل فقط يرفع الفاعل ما ينصب مفعولا به، إذن الصفة المشبهة مثل إيش؟ مثل الفعل، لا ترفع إلا الفاعل، ما تنصب مفعولا به، ما هي مثل اسم الفاعل ولا اسم يعني ولا كما سيأتي صيغ المبالغة. نعم، إنما هي الآن مثل فعلها الذي أخذت منه وصيغت منه. طيب، إذا جاء بعدها اسم منصوب، إذا جاء بعدها اسما منصوبا، من هي؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل. إذا جاء بعدها اسما منصوبا فإنك ماذا؟ وكان معرفة، اسما منصوبا وكان معرفة، فإنك ماذا؟ يكون إيش؟ يكون مشبه بالمفعول به، ما يكون مفعولا به، لأن هذه مأخوذة من فعلها اللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول به. فإذا رأينا بعدها فعلا اسما منصوبا وهو معرفة، فإنك تقول فيه ماذا؟ مشبه بالمفعول به، هذا هو المشبه بالمفعول به. قال: وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه، الآن حسن وجهه، شفنا هذه الصفة المشبهة، حسن، حسن من حسن، وجهه الآن منصوب وهو معرفة مضاف إلى الضمير، فمباشرة نقول هذا مشبه بالمفعول به، فتقول زيد مبتدأ، حسن خبر، وحسن صفة مشبهة ترفع الفاعل، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، حسن هو، وجهه مشبه بالمفعول به منصوب عن صفة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. أو زيد حسن الوجه، أو زيد حسن الوجه، أيضا جاء منصوبا فتعطيه ماذا؟ وهو معرفة، فزيد حسن فزيد مبتدا وحسن خبر والوجه ايش شباب المفعول به، فهذا السادس من المنصوبات. قالوا سيأتي يعني في باب الأسماء العاملة عمل الفعل، سيأتي في آخر الكتاب الأسماء التي تعمل عمل الفعل ومنها الصفة المشبهة. قال رحمه الله تعالى: باب الحال، هو الاسم المنصوب المفسر، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منها خائفا، أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين. الحال، الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر، تذكر وتؤنث، تقول هذه حال، تقول هذه وهذا وهذا حال، ولك أن تقول أيضا هذه حالة. طيب، إذن هذه حال وهذا حال وهذه حالة، ويجوز أن تقول هذا حالة؟ جواب، جواب لا. إذن شوف، هذه حال، في إذا ذكرت الحال لك أن تشير إليها، تتعامل معها بلفظها فتذكر، أو تعامل معها بمعناها فتؤنث، تقول هذا حال وهذه حال، ولك أن تؤنث الحال، تقول إيش هذه إيش حالة، ولا يصلح أن تقول هذا إيش إذا أنثت الحال، لا يصح أن تقول إيش هذا حالة، هذا لا يصح. إذن هذه حال، هذا حال، هذه حالة، تقول حال لازم، حال لازم، ولك أن تقول حال لازمة. طيب، تراعي المعنى وتراعي اللفظ، فهي تذكر أو تؤنث. إذن ما عليه الإنسان من خير أو شر، هذا في اللغة. في الاصطلاح يقول هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب، الاسم هنا بمعنى الوصف، سيأتي أن الغالب في الحال يكون إيش؟ يكون وصفا. إيش معنى وصفا؟ يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، التي تعمل عمل المشتقة، تعمل عمل الفعل. فالاسم هنا المراد به إيش؟ الوصف. قال المنصوب، هذا حكمه، حكمه النصب. طيب، إيش الذي يعمل فيه النصب؟ إيش الذي يعمل فيه النصب؟ الذي يعمل فيه عامل النصب، عامل النصب في الحال هو الذي يعمل فيه صاحبه، في صاحب الحال، أن الحال تأتي من إيش؟ تأتي من صاحبها، صح ولا لا؟ الحال تبين حال صاحبها، تبين هيئة صاحبها، اللي يعمل في صاحبها يعمل في الحال، فالناصب للحال هو عامل صاحبه، الناصب في الحال هو عامل صاحبه، قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل. قال هو الاسم المنصوب المفسر، المفسر معناه الموضح، لمن بهم أي لما خفي من الهيئات، أي حالة الشيء، حالة الشيء، هيئة الشيء. طيب، يعني عند صدور، يعني كيف كانت حالة الفاعل عند صدور الفعل، كيف كانت حالة المفعول عند وقوع الفعل عليه. ولهذا يقع الحال جوابا لسؤال كيف، كيف كان حال الفاعل عند صدور الفعل منه. قلت جاء زيد، خلاص جملة تامة، جاء زيد، صح ولا لا؟ هذا اللي يهمنا، انه ايش؟ انه جاء، جاء ماشيا، جاء راكبا، ما علينا، صح ولا لا؟ لكن تريد ان تعرف كيف حال مجيئه، كيف جاء؟ تقول جاء ماشيا، جاء زيد ماشيا، اذا ماشيا ايش؟ حال، بينت ايش؟ بينت هيئة الفاعل عند صدور الفعل منه. طيب، وشربت الماء باردا، شربت الماء باردا، باردا حال من ايش؟ من الماء، يعني بينت حال ما عند وقوع الفعل عليه. ولا شربت الماء جملة تامة، جملة تامة الحمد لله شربت الماء إذن خلاص. لكن كيف كان هذا الماء عند شربك له؟ كان باردا. طيب قد يكون الحال تبين، قد تكون الحال تبين هيئة الفاعل والإيش المفعول به عند صدور الفعل من الفاعل وعند وقوع الفعل على المفعول به. لقيت زيدا راكبين، لقيت زيدا إيش راكبين، فراكبين حال من إيش من الفاعل والمفعول به. فهذا معنى لمن بهم من الهيئات لما خفي من الهيئات أن يبين هيئة وحالة الفاعل أو حالة المفعول أو حالة الفاعل والمفعول معا عند صدور الفعل ووقوعه على المفعول به، عند صدور الفعل من الفاعل ووقوع الفعل على المفعول به. ولهذا قال إما من الفاعل الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما لبيان من بهم من هيئة الفاعل. قال إما من الفاعل، يعني تأتي الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما لبيان من بهم من هيئة الفاعل، هذا القسم الأول. إما من الفاعل تأتي الحال من الفاعل، قال نحو جاء زيد راكبا، فجاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع وراكبا إيش حال منصوب عن صفة حال ظاهرة على آخره. قال وقوله تعالى فخرج منها خائفا، عند من خاتم محمد فعاطفة، خرج فعل ماضي مبني على الفتح، منها الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، منها جار ومجرور خائفا حال من إيش من الضمير هو، خائفا حال من الضمير، خائفا حال منصوب، خائفا يترقب ويترقب فعل، خائفا يترقب إيش أنا هذا من عندي زيت هو ما ذكر الشيخ، يترقب جملة فعلية في محل نصب حال ثانية. طيب قال فخرج منها خائفا، قال أو من المفعول، وإما لمن بهم من هيئة إيش المفعول، وإما لمن بهم من هيئة المفعول، نحو ركبت الفرس مسرجا، تقول ركبت فعل فاعل الفرس مفعولا به منصوب، ومسرجا حال منصوب من إيش من إيش من الفرس، فحال ركوبك حال وقوع الركوب عليه كان إيش كان مسرجا عليه السرج أو السرج. طيب قال وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، عند من الواو عاطفة، أرسلنا فعل ماضي مبني على السكون والنا والنا فاعل والكاف مفعولا به، للناس جار مجرور رسولا حال من إيش من إيش من الكاف، حسنت حال من الكاف. وفي هذا المثال رسولا هذه الآن حال من الكاف، وأرسلناك للناس، وأرسلناك للناس هو مفهوم أنه أرسلناك للناس إيش رسولا، فجاء بهذه رسولا يعني حال إيش مؤكدة، فهذا فيه أن الحال تنقسم إلى قسمين، حال مؤكدة وحال مؤسسة، حال مؤكدة وحال مؤسسة. الحال المؤكدة هي التي يسبق لها ذكر في الكلام إما باللفظ إما بالمعنى، إيش الحال المؤكدة التي يسبق لها ذكر في الكلام إما لفظا وإما معنى، ففي هذه الآية سبق لها ذكر في الكلام من حيث اللفظ وأرسلناك، وأرسلناك خلاص وأرسلناك معروف أن الكاف هنا وأرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من قوله وأرسلناك، فلما قال رسولا أكدت فهي حال مؤكدة، فهي حال مؤكدة. الحال المؤسسة هي التي لم يسبق لها ذكر في الكلام، هي التي لم يسبق لها ذكر في الكلام. جاء زيد راكبا، فراكبا حال لم يسبق لها ذكر في الكلام، إذن هي حال مؤسسة يعني جديدة، تبين شيء جديد. فخرج منها إيش؟ خائفا، خائفا أن فخرج منها. طيب خرج منها كيف كان حاله؟ قال فخرج منها إيش؟ خائفا، يعني هذه شيء تبين حاجة جديدة، فهي مؤسسة لم يسبق لها ذكر في الكلام. فتبسم ضاحكا، فتبسم إيش الآية؟ فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم ضاحكا عندك أسامة إيش من حال؟ مؤكدة، لأنه قد تقدم لها ذكر في الكلام من حيث المعنى. فالتبسم بمعنى الضحك، والضحك بمعنى التبسم. ولا مدبرا، عندك يا عثمان، ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا، مدبرا حال مؤكدة لأن بمعنى التولي. ولا مدبرا. طيب قال أو منهما، أو لبيان من بهما من هيئة الفاعل والمفعول به. أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين، لقيت فعل فاعل، عبد الله مفعول وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وراكبين حال منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهو حال من التاء وإيش وعبد الله. مفهوم إلى هنا؟ نمشي سهل. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة. طيب هل تأتي الحال من نائب الفاعل؟ هل تأتي الحال من نائب الفاعل؟ الجواب نعم. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، فضعيفة حال من إيش؟ من الإنسان. طيب ضرب زيد قائما، ضرب زيد قائما، قائما حال من زيد. طيب تأتي الحال من المجرور، مررت بهند جالسة، مررت بهند جالسة، جالسة حال من إيش؟ من هند، حال من هند منصوب، جاءت من إيش؟ جاءت من مجرور. فإذا تأتي الحال من نائب الفاعل، تأتي الحال من إيش؟ وتأتي الحال من المجرور، لأن أنت انظر النائب الفاعل هو إيش كان قبل ما كان مفعول به، وهكذا المجرور هو في يعني في مقام مفعول به، يعني الفعل لا يتعدى إلى هذا إلا بحرف جر، هو مفعول به بس ما تعدى إليه الفعل إلا بحرف جر، فهو في معنى إيش؟ النائب الفاعل والمجرور في معنى المفعول به. وهل يأتي من المبتدأ؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يأتي من المبتدأ أو لا، في خلاف من أهل العلم. شوف سيمر معنا وسننظر هل أنت منتبه ولا لا، هناك خلاف بين أهل العلم هل يأتي من المبتدأ أو لا. طيب هذا نخليه الآن، هذا السؤال نخليه على حسب ما سيأتي معنا، نشوف الشيخ إذا كان له رأي فيها يعني يرجح أحد القولين، أن فيها قولان. طيب قد هل يأتي من المضاف إليه الحال، هل يأتي من المضاف إليه الحال، هل يأتي من ال نعم نعم إيش؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة حال من من إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه، إبراهيم مضاف إليه. بعضهم اشترط شروط لكن الصواب أنه ما في شرط، بدون شرط يأتي الحال من نائب الفاعل، يأتي الحال من المجرور، يأتي الحال من المضاف، يأتي الحال كما سيأتي إن شاء الله أيضا من المبتدأ. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة، نحو جاء زيد وحده أي منفردا. إذن هذا الحكم الأول. فضلا لا يكون الحال إلا نكرة، ما يكون الحال معرفة كما مر معنا الآن. جاء زيد راكبا، راكبا إيش حال نكرة صح، خرج فخرج منها خائفا، خائفا حال نكرة، وأرسلناك للناس إيش رسولا، لقيت عبد الله عبد الله راكبين، كلها الآن هذه أحوال إيش تجد أنها نكرة. هذا هو الأصل، لا يكون الحال إلا نكرة. طيب إذا وقع الآن معرفة، قد يأتي الحال معرفة في بعض الأحيان، كيف نفعل؟ يعطيك الجواب الشيخ رحمه الله، يقول فإن وقع بلفظ المعرفة إيش تفعل؟ أوله بنكرة. قال أول بنكرة، فأوله بنكرة، نحو جاء زيد وحده، فوحده معرفة ولا نكرة؟ ها؟ معرفة. ليش؟ أضيف إلى الضمير، قد مر معك لهذا النحو إيش يا أخوان، النحو مترابط. فالآن وحده ماذا بارك الله فيكم؟ معرفة. طيب حال ومعرفة لازم تؤوله بماذا؟ لازم تؤوله بنكرة، فتقول جاء زيدا وحده أي منفردا، فوحده حال. طيب فتأوله بنكرة، ادخل وحدك، تقول له ادخل وحدك، ها وحدك حال ولا لا؟ حال، مع أنها وقعت ماذا؟ معرفة، لكن تأولها بإيش؟ بنكرة، أي ادخل إيش منفردا. طيب تقول مررت بالذئب وحدي، الله يعينك، مررت بالذئب وحدي، طيب وحدي إيش حال، مع أنها يعني إيش معرفة، فتأولها بنكرة، فتقول يعني بمعنى منفردا، مررت بالذئب منفردا. قال رحمه الله تعالى، وهكذا يعني في أمثلة، مثلا فعله طاقته، فعله طاقته، طاقته هنا إيش حال، وهي معرفة، تؤولها بنكرة أي فعله مطيقا، فعله جهده، فعله جهده أي فعله مجتهدا، تؤوله بنكرة، تؤوله إيش بنكرة. إذن لا يكون الحال إلا نكرة، فإذا جاء معرفة أول، أوله بنكرة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، قال والغالب كونه مشتقا، وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق، نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة، وبعته يدا بيدي، أي بعته يدا بيد أي متقابضين، فتح الضاد، وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، كسر الباء. هذا الحكم الثاني في الحال، إيش يكون إيش مشتقة، كما قلنا، كما قلنا هو الاسم، قلنا الاسم لازم يكون الاسم معنى إيش معنى الوصف، فهذا الغالب في الحال أن يكون إيش وصفا، أن يكون مشتقا، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل، صفة مشبهة. قال فالغالب كونه مشتقا، هذا هو الغالب، لكن قد يقع إيش، قد يقع غير مشتق. إيش يقابل المشتق؟ الجامد، يقابل المشتق الجامد. قال وقد يقع جامدا، أي وقد يقع الحال جامدا، فإذا يعني هنا جامدا، قال مؤولا بمشتق، شوف الغالب أن يكون مشتقا، هذا ألف، وقد يقع جامدا مؤولا هذا باء، وقد يقع جامدا غير مؤول هذا جيم، بس هو ما ذكر الحالة الثالثة، لكن باب التكملة. إذن الغالب أن يكون الحال ماذا؟ مشتقا. إيش معنى مشتق؟ يعني وصف. إيش معنى وصف؟ اسم فاعل، اسم مفعول، إلى آخره. طيب قد يقع جامدا، نعم قد يقع جامدا، هذا الجامد قد يؤول وقد لا، وقد لا يؤول، وقد يقع جامدا، نعم يقع جامدا، هذا الجامد قد يؤول وقد لا يؤول، هو ذكر الآن الذي أول، الذي يقع جامدا مؤولا. قال وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق، نحو بدت الجارية قمرا، فبدت فعل ماضي والتاء تاء التانيث، والجارية فاعل، وقمرا ايش؟ حال منصوب. حال من ايش؟ حال من الجارية، تبين هيئة الجارية حين بدوها، حين ظهورها. قمرا، هذا قمر الآن جامد ولا مشتق؟ ها، قمرا جامد، له اسم فاعل وله اسم مفعول ولا غيره. طيب، ولا غيره. قمرا، إذن إذا كان جامد إذن أوله بمشتق. قال أي مضيئة، أي بدت الجارية مضيئة، أو مثلا أي منيرة، بدت الجارية قمرا يعني منيرة، إذن تأوله بمشتق. طيب، قال وبعته يدا بيد، وبعته يدا بيد. طيب، بعته فعل وإيش؟ وفاعل ومفعول به. بعته فعل وفاعل ومفعول به. طيب، يدا، ها، يدا حال. طيب، يدا حال، يدا الآن مشتق ولا جامد؟ جامد. فإذا هذا حال من إيش؟ من كلاهما، سنت، من الفاعل والمفعول، سنت. وبعته، قال بعته يدا بيد، أي متقابضين. شفت أوله بمتقابضين، متقابضين الآن هذا مشتق ولا جامد؟ مشتق. هو إيش؟ اسم فاعل، متقابضين. طيب، اسم فاعل، إذن أولناه بمشتق، أولناه بمشتق. فتقول بعته فعل فاعل مفعولا به يدا حال منصوب، وبيدا الثانية اشتغل فيها جار ومجرور. فإذا تأوله بعته يدا بيد، أي بعته متقابضين، إذا تم البيع. يعني ماذا مع، يعني ماذا حال كونهم، يعني حال كون البيع فيه التقابض. يعني هذا في الأصناف، مثلا نقول بعته، بعته برا، مثلا بعته برا يدا بيد، بعته برا يدا بيد، يعني حصل ايش؟ حصل التقابض. قال وادخلوا رجلا رجلا، الآن وادخلوا فعل فاعل. طيب، رجلا رجلا حال، حال. طيب، جامد ولا مشتقة؟ جامد، أول هم مشتق. طيب، رجلا رجلا، قال أي مترتبين، أولناها مشتق، مترتبين أيضا اسم فاعل. طيب، إذن وادخلوا رجلا رجلا، ادخلوا فعل فاعل، رجلا حال. الثانية، الثانية ممكن تقول حال، ممكن تقول حال. طيب، وهي حال من إيش؟ من فاعل، رجلا رجلا تقول حال، والثانية حال، أو الأولى حال والثانية تأكيد ممكن. طيب، إذن هنا وقعت الحال جامدة، فأولناها بإيش؟ بمشتق. قد يكون جامدا غير مؤول بمشتق، صح؟ كما ذكرنا، نعم، قد يكون جامد، يقع الحال جامدة ولا تؤول بمشتق، مثل فتمثل لها إيش؟ بشرة. إيش بشرة هنا؟ حال منصوب. فتمثل لها بشرا، حال من إيش؟ من جبريل. فتمثل له فاعل، ضمير مستتر تقديره هو يعود على جبريل. تمثل لها. طيب، كيف صدر التمثل؟ كيف كانت هيئته لما صدر التمثل؟ على هيئة بشر. أسجد لمن خلقت إيش؟ طينا. طيب، بشرا الآن جامد ولا مشتق؟ فتمثل لها بشرا جامد. طيب، هل نؤوله؟ لا، ما نؤوله، مش مؤول، فهي حال وإن كانت جامدة، لكن هذا قليل. ولا الغالب أن يكون إيش؟ أن يكون الحال مشتق. أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا، طينا حال، وهي ماذا؟ يعني كيف يعني أسجد لمن خلقت حال كونه إيش؟ حال كونه من طين، فطينا حال. ولها وجه آخر، أنها بنزع الخافض كما مر معنا، أسجد لمن خلقت من طين. لكن الآن على النهي حال، حال منصوبة جامدة ولا مشتقة؟ ها جامدة، تؤول لا ما تؤول. إذن الغالب أن يكون الحال مشتق، وقد يقع جامدا هذا الجمود، قد يؤول بمشتق وقد لا، وقد لا يؤول، وقد لا يؤول. قال رحمه الله، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد. أنا عندي إحدى، لكن في نسخة تحت في الحاشية أحد، أحسن نضبطها على هذه النسخة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة. أحد ولا أحد؟ أنه ليس أحد ولا أحد؟ أحد. ليش؟ أن اسمها، اسمها ضمير مستتر، أنه يعود على، طيب يعود على ال... ها أيوة، ليس أحد يعني خبر، أحد خبر ليس، ليس أحد جزئي الجملة. وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنه، بدليل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا الحكم الثالث، أن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام. وهذا معنى أن الحال عمدة ولا فضلة؟ ها فضلة. عمدة ولا فضلة؟ فضلة. ففي قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، معنى هذا أن الحال فضلة. إيش معنى فضلة؟ ليس أحد، انظر إيش قال، قال بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، ليس فاعلا ولا فعلا، وليس مبتدأ ولا خبرا. فهذه أركان الكلام، فهو ليس أحد ركني الكلام، ليس أحد أركان الكلام، هذا معنى فضلة. قال: وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنه. هذا القول لبعضهم، وهذا خطأ. قال: الفضلة هو الذي يستغنى عنه في الكلام. لا، فالفضلة قد لا يستغنى، قد يستغنى عنه في الكلام وقد لا، قد لا يستغنى. جاء زيد، لازم أقول جاء زيد راكبا؟ أقدر أستغني ولا ما أقدر أستغني عن الحال؟ أقدر أستغني عن الحال، أقول جاء زيد شربت الماء. لكن انظر، في بعض الأحيان ما نستغني عن الفضلة. ولا تمشي في الأرض مرحا، لو حذفنا الحال واستغنينا عنها، ها إيش يكون؟ ولا تمشي في الأرض، هذا مراد؟ لا، ليس مرادا لله عز وجل، ليس المراد النهي عن المشي، لأنه قال فامشوا في مناكبها، فليس مرادا لله عز وجل النهي عن المشي، إنما يريد النهي عن المشي حال كون العبد مرحنا. في هذه الحال لا، ما يجوز له أن يمشي بهذه الهيئة، بهذه الصفة. إذن هنا الحال لا يستغنى عنها. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى ذي حال، لو حذفنا الحال قلنا نستغني عنها. ولا تقربوا الصلاة، ترك الصلاة يقول جزاكم الله خيرا. طيب، فإذن ليس الحال هي التي، أي ليس الفضلة بشكل عام التي يستغنى عنها، لا، وإنما الفضلة هي التي تأتي بعد تمام الكلام، ليست أحد جزئي الجملة. طيب، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. ها ليش الإعراب؟ الواو عاطفة، لا ناهية، تمشي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة دليل عليها، في الأرض جار مجرور متعلق بتمشي، مرحا الفاعل أذكرنا ولا لا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره، جواد تقديره، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، مرحا حال منصوبة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أين الحال؟ لاعبين. طيب، هذه حال يستغنى عنها ولا ما يستغنى عنها؟ ما يستغنى عنها، سيفسد الكلام. وما خلقنا السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فلاعبين حال منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه إيش؟ لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت. طيب الخامس عشان ننتهي من هذا الاحكام، قال ولا يكون صاحب الحال الا معرفه كما تقدم في الامثله او نكره بمسوغ. ولا يكون صاحب الحال. طيب اذا اخذنا ثلاث احكام ان شاء الله الباقي نخليه الاسبوع القادم. ثلاث احكام للحال، هذا الان صاحب الحال، لكن الحال لها ثلاث احكام ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ماذا؟ انها لا تكون الا نكره، فان وقعت معرفه ايش تؤولها بنكره. والثاني ان الغالب في الحال ان يكون ايش وصفا مشتقا، يكون وصفا او يكون مشتقا، وقد يقع جامدا. نعم وقد يقع جامدا، وهذا الجامد قد يقع قد يؤول بمشتق وقد لا وقد لا يؤول. ثالث ان الحال لا تكون الا بعد تمام الكلام، ليس احد جزئي الجمله، ولكن ليس معنى ذلك انه يستغنى عنه، قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. وفق الله الجميع لهما، الحمد لله.